بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد الملك بن الربيع بن سمرة الجواني عن أبي عن جده أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدد عام البدين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله بن حسين قال في صحيحه حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد الملك بن الربيع عبد الملك بن الربيع قال عن أبيه الربيع بن سبرة عن أبيه الربيع بن سبرة قال عن جده سبرة عن جده سبرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا. يقول أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتعة حين دخلنا مكة عام فتح مكة. حين دخلنا مكة أمرنا عليه الصلاة والسلام بالمتعة ثم نهى عنها, لم نخرج حتى نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن ربيع بن سمرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سمرة يحدث عن أبي سمرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرجت أنا صاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فغضبنا إلى نفسها وعرضناها عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم طارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن الربيع عبد العزيز بن الربيع قال حدثنا عن أبيه ربيع بن سبرة عن أبيه ربيع بن سبرة قال عن سبرة بن معبد الجهني سبرة بن معبد الجهني قال النبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه التمتع من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمتع في فتح مكة رضي الله عليه الصلاة والسلام. يقول أمر فيها لكنه لم يخرج حتى نهى عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سمرة نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن نكاح المتعة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد ومحمد بن نمير محمد بن نمير قال قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن الربيع بن سبرة عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن الربيع قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة متعة النساء في عام فتح مكة, أمر بها وبعد ذلك نهى عنها, أمر بها وبعد ذلك نهى عنها, يعني لم يخرج من مكة حتى نهى عن متعة النساء, أمر بها في فتح مكة ولم يخرج حتى نهى عنها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي معمر الزهري عن الربيع بن سمرة نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن الربيع بن سمرة عن الربيع بن سمرة عن أبيه سمرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة عام فتح مكة, يعني أمر بها ثم نهى عنها, لم يخرج حتى نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي أنصال قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سمرة الجهني نبي أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن عبد الحلواني حسن وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال أي يعقوب بن إبراهيم أي يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري بن شهاب الزهري قال حدثنا الربيع بن سبرة الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن الربيع قال أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمن الفتح أنه أخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة عام فتح مكة متعة النساء يعني متعة النساء نهى عنها يوم فتح مكة يعني أمر بها ثم لم يخرج حتى نهى عنها عليه الصلاة والسلام وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين يقول أن أباه كان تمتع ببردين أحمرين أباه يعني سبرة الجهني كما يأتي قصة العيطة المرأة العامرية العيطة تمتع بها أعطاها برده ثم تمتع بها حتى نهى الرسول عن المتعة قال رحمه الله تنيني حرملة بن يعين قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قام مكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتنون بالمتعة فعرضوا برجل فنادى من قال إنك لجلف جافل لعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب أخبرني ربيع بن سبرة الجاني أن أباه قال فإن كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أن عبد الله بن الزبير قام بمكة أن عبد الله بن الزبير كان خليفا من مكة نعم فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم قال عبد الله بن الزبير إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم أنهم يرون أن المتع حلال والله لا يتمتع أحد لا يجمنه بأحجاره نعم فقال إنك فقال فناداه فقال إنك لجلف جاف فناداه رجل من الصحابة نادى عبد الله بن الزبير وقال إنك لجلف جافي يعني شب عبد الله بن الزبير إني سمعت الرسول أننا تمتعنا على وقت صفة الخلق عليه الصلاة والسلام لكنها حرمت بعد ذلك تمتعتم لكن حرمت خلاص ابن الزبير على حق نعم فقال له ابن الزبير جرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك فقال له ابن الزبير جرب نفسك تمتع يعني تزوج متعة والله لأرجمنك بأحجارك لأن ابن الزبير كان خليفة ذلك اليوم خليفة الحجاز نعم قال ابن شهاب أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف إلا أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة يقول ابن شهاب أنه جاءه رجل خالد وأنه عند خالد بن المهاجر خالد بن المهاجر فجاء رجل فاستفتاه في المتعة فقال فأمره بها فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا يعني لا تأمره بالمتعة يعني أنها حرمت نعم قال والله لقد فعلت في أهل إمام المتقين فقال له والله لقد فعلت في وجه زمان إمام المتقين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقال له ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم قال له ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولكنها حرمت بعد ذلك ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ثم أحكم الله دينه ونزل تحريمها تحريم المتعة نعم قال ابن شهاب أخبرني ربيع بن سورة الجاني أن أباه قال ما كنت قد استمتعت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. يقول في شهاب الزهري أن أبي سبرة أخبره أن أباه أخبره أنه استمتع بعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح بامرأة من بني عامر البكرة العيطة يعني جميلة بعضها ببردين ببردين واحد هم بردين صحيح لكن هذا برد مع واحد وبرد معه فاختارته وإن برده برده ما هو نظيف برد هذا جديد وهذا ما هو جديد فاختارت الشاب لأنه شباب وتركت الشايب. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن ثورة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. يقول ابن شهاب سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث رجل ابن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز يقول وأنا جالس. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقلون أن ابن أبي أبلة أن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجواني أن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان يطع شيئا فلا يأخذه. يقول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن يسار معقل بن يسار قال حدثنا ابن أبي عبلة ابن أبي عبلة قال عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال عن الربيع بن سبرة أن الربيع بن سبرة حدثه عن أبي سبرة عن أبي سبرة الجهني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. يقول ان الربيع بن سبرة حدثه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انها حرام الى يوم القيامه حرام المتع بالنساء حرام الى يوم القيامه يعني نزل تحريمها الى يوم القيامه ومن كان تمتع واعطى المراه شيئا لا ياخذه لانه صداقه تمتع بها خلاص قيمه التمتع بها اعطيتها اياها لا تاخذه منها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي نبيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسيه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عبد الله والحسن ابني محمد بن علي قال انا ابي علي انا علي أنا بيهم علي بن ابي طالب قال جدي علي بن ابي طالب جدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى متعة النساء يوم خيبر. يقول علي رضي الله تعالى عن ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر هذا غلط. النبي ما نهى عن متعة النساء يوم خيبر نهى عنها يوم فتح مكة ولكنه حرم لحوم الحمر الأنسية في خيبر صح قضيتين قضية تحريم الحمر وقضية المتعة المتعة بفتح مكة فقط بس ما حرمت بخيبر وأما لحوم الحمر الأنسية فهي بخيبر فالحديث حديثين قضيتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يحيى بن يحيى عن مالك. يقول الامام مسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن اسماء قال عن مالك بن انس قال عن ابن شهاب بهذا الاسناد الزهري بهذا الحديث يعني بهذا السند. وقال علي لرجل انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي انك رجل تائه نهانا رسول الله عليه الصلاه عن المتعه لكن خلط المتعه بلحوم الحمر هذا غلط خطا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نمير وزهير بن حرب جميعا بن عينه قال زهير حدثنا سفيان بن عينه عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي وعبد الله ابن محمد ابن علي، يعني محمد هذا أمه جارية، محمد بن الحنفية يسمى أمه جارية، ولهذا ما يذكرونه كثيرا لأن أمه جارية، محمد بن الحنفية رحمه الله ولد العلي بن أبي طالب. يقول عن أبيه علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، لكن هذا غلط خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن المتعة في خيبر، نهى عنها في فتح مكة، وأما اللحوم نعم، لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بن قال حدثنا عبيد الله بن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يدين في متعة النساء فقال ما علي ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر وعلهم الحمر الإنسية. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال أبيه عبد الله بن نمير أنا أبيه عبد الله أنا أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن ابن شهاب يعني العمري عن ابن شهاب قال عن الحسن وعبد الله بن محمد عن الحسن وعبد الله بن محمد ابن الحنفية يعني ولد علي بن أبي طالب لكن أمه جارية. يقول إن علي رضي الله تعالى قال سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، كان ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له علي مهلا يا ابن عباس فإن النبي حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الإنسية في يوم خيبر. قال المتعة غلط، تحريمها بخيبر غلط، حرمت بفتح مكة، وأما اللحوم نعم حرمت لحوم الحمر بخيبر، وليس بينهما إلا بس مسير الرسول، فتحت مكة ثم فتح خيبر، ما بينهن إلا مسير، لما فتح مكة سار إلى خيبر وفتح، ما بين إلا مسير الرسول من مكة إلى خيبر، لأن قريب خيبر منا مسافة 5 أيام للنافع. قال رحمه الله حدثني أبو الظاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر ونخل لهم الحمر الإنسية. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن عن الحسن وعبد الله بن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أن علي كان يقول لابن عباس مهلا ابن عباس فإن النبي حرم لحوم الحمر الإنسية وحرم المتعة يوم خيبر. المتعة ما حرمها يوم خيبر، المتعة حرمها يوم فتح مكة، وأما اللحوم نعم في خيبر، وليس بينهما إلا مسير مكة، المسير من مكة إلى خيبر. لا الخيبر قبل مكة. ها؟ الخيبر قبل مكة. إن خيبر في السنة السابعة. خيبر في الثامنة. إيه ومكة في الثامنة. مكة في الثامنة وخيبر بعدها. لا هي قبل مكة. يعني إسلام أبو هريرة في خيبر. السنة السابعة. طيب كيف يدلنا إسلام؟ قبل هذا التحريم قبل هذا. كيف يدلنا إسلام أبو هريرة ولا إسلام؟ هو ذكر. ما هو دليل؟ قول. قال رحم الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقالتها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لأن الوقوف يحصل بينهم مخاصمة، لأن جمع الزوجة الزوج جمع بين امرأتين يحصل خصام يحصل ضجيج يحصل قطيعة يحصل، فإذا تزوج امرأة وعمتها تضارب عند الزوج تغار هذه على زوجها وهذه تغار على زوجها يحصل تقاطع في الرحم يصير عقوق ويصير مضاربة بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. فلهذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، حرام هذا، كأنه جمع بينها وبين أختها، حتى بينها وبين أختها حرام، وكذلك العمة والخالة حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمل المهاجر قال اخبرنا الليث بن يزيد بن ابي حبيب عن راك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 40 نسوه ان يجمع بينهن المراه وعمتها والمراه وخالتها. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمل محمد بن رمل قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب قال عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام نهى ان يجمع بين 4 نسوه ان يجمع بين 4 نسوه يعني هذه الاربع المراه وعمتها والمراه وخالتها والمراه واختها والمراه وجدتها لا يجوز ان يجمع بينهما لانه يحصل عقوق ومضاربه هذه تغار على زوجها وهذه تغار على زوجها وهما ارحام واقارب فنهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن هذا لاجل لا يحصل تقاطع بين الارحام والاقارب ويحرم من النساء 7 من الرضاعه و7 من النسب و7 من المصاهره 21 امراه اللي تحرم على الرجل 7 من المصاهره و7 من الرضاع و7 من النسب 21 امراه التي تحرم على الرجل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار بولد أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن زعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخي ولا ابنة الأخت على الخالة. قول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الرحمن بن عبد العزيز قال يقول من ولد أبي أمامة بن سالم هو يقول من ولد أبي أمامة بن سالم بن حنيف قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ يعني بنت أخيها ما يجوز حتى يجمع بين عمة وبنت أخوها هي عمتها ما يجوز الجمع بينهما ولا بين الخالة المرأة وخالتها لأنه يحصل عقوق يحصل مشاجرة بين الزوجين الزوج بين المرأتين لأنه إذا تزوج هذه وهذه حصل خصام يغار هذه تغار على زوجها وهذه تغار على زوجها هذه من الطبيعة طبيعة الحال فإذا كانت عمها وخالة مشكلة بنت أخوها تقوم تضاربها أو بنت عمها تقوم تضارب مشكلة. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا نواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذئب الكعبي إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب فتن وخالة أبيها وعمت أبيها بتلك المنزلة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن قبيصة بن ذؤيب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأنه يحصل عقوق مضاربة كل حال تغار على زوجها المرأة تغار على زوجها إذا حصل عمها وخالها هذه مشكلة إذا غارت على زوجها المشكلة يحصل مضاربة بين الأرحام لا يجوز هذا. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمت أبيها من تلك المنزلة. يقول ابن شهاب نرى عمت أبيها وعمت خالها بمثل عمتها وخالتها مثلها لا يجمع بين عمت أبيها ولا بين عم خالتها لأنه يصير حقوق ومضاربة هذا من حسن الشريعة من محاسن الشريعة أن لا يجمع بين امرأة تضارب هي عند زوج لا يجمع بينهما خلاص يدور غيرها. قال رحمه الله حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الوارث قال حدثنا هشام بن يحيى أنه كتب إلى أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن عبد الله قال يحيى بن أبي كثير الطائي قال قال كتب إليه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها. فإذا نكح مثلا عقد على امرأة ثم عقد على بنت أخيها فالنكاح الأخير باطل لأن الرسول نهى عن نكاح المرأة على عمتها أو على عمتها. فالأخير منهما سواء كان الأخير العمة أو الخالة أو الأخير البنت فإنه باطل. الأخير يبطل باطل لا يصح العقد ولا يصح النكاح إطلاقا. والله حدثني إسحاق بن منصور يعني لو حصل هذا فإن الأخير هو باطل. قال مسلم وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال شيبان بن عبد الرحمن قال يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمثل حديث الماضي يعني لا تنكح المرأة لا يتزوج الرجل المرأة وعمتها ولا يتزوج المرأة وخالتها ولا المرأة وأختها. كل هذا حرام عليك الإنسان. وقلنا إنه يحرم على المسلم 21 امرأة تزوج واحدة من 21 امرأة منها سبع من النساء نسب وسبع من النساء رضع وسبع من النساء بالمصاهرة. يحرم على المسلم 21 امرأة سبع من النسب وسبع من المصاهرة وسبع من الأرحام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة على أختها لتقضي صفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. يقول الرسول عليه يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال عن ابن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه يعني رجل خطب امرأة وعلم أنه مخطوبة ثم يروح يخطب. أخوك المسلم خطبها ليش تتقدم لها؟ حرام عليك. ربما يفضلونك أنت عليه إذا خطبت على خطبته ربما يفضلونك في جاهك أو مالك أو شيء. حرام عليك أن تخطب على خطبة أخيك. أخوك المسلم خطب من العائلة هذه بنتهم حرام عليك أن تتقدم تخطبها. ربما يقدمونك عليه ثم تفشل وهذا حرام في حق المسلم على المسلم. حرم الرسول حرام باتا أن يخطب المسلم على خطبة أخيه أو يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها كما سبق. ولا يسوم على سوم أخيه. أخوك سام وسكت الرجل ثم هالكتاب هذا بعشر ريال سكت صاحب الكتاب ما قال بعتك ولا سكت لا يقول تقول لا أنا أعطيك 11 يا فلان عطيك كتاب أعطيه. حرام عليك. هذا أخوك سامه بعشر ريال وسكت الرجل ما رد حرام عليك تقول يا فلان أعطيك 11 حرام عليك. هذا لا تسمع على سوم أخيك. اترك الشيء على طبيعته. فإذا رأيت أن الرجل صاحب الكتاب ما باع هذا الشخص أو أن هذا رفضه أو هذا رفضه لك أن تتقدم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى صفحتها يعني تقول ما تزوجك حتى تطلق المرأة اللي معك. أنت معك امرأة طلقها وأنا أتزوجك كل ما تزوجك هذا معناه تبي تكفى صفحتها يعني أن المرأة هذه راقية عند الرجل وتأكل على من رزقه وقاعدهم في بيته. تقول ما تزوج حتى تطلق هذه اللي عندك هذه اللي ربت في بيته وتأكل من رزقه. تقومي تقول لا ما تزوجك حتى تطلق زوجتك هذا حرام. ولا تسأل المرأة طلاق زوجها لتكفئ صفحتها يعني أنها تأكل بالصفحة عند الرجل وتأكل من رزقه وعايشة معه ثم تسأل هذه خطبها هذه قالت أول تسبلك زوجتك، معناه يعني تدفع الصفحة اللي كانت تأكل فيها، تدفع الأرزاق وتدفع كذا، هذا حرام، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن للمرأة أن تسأل طلاق المرأة اللي عند الرجل، لا يمكن عليه، تدفع صفحتها، حرام على المرأة أن تطلب هذا الطلب، ما أكثره اليوم، ما أكثره بين النساء، إذا بغى يتزوج امرأة وعنده مرأة، قالوا طلق زوجتك ولا ما تزوجها. قال رحمه الله حدثني مورد بن عون بن ابي عون قال حدثنا علي بن منصور عن داود بن ابي عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى المراه على امتها وخالتها او ان تسال المراه طلاق اختها لتختفي ما في صفحتها فان الله عز وجل رازقها. والامام مسلم رحمه الله حدثنا محرز بن عون محرز بن عون قال حدثنا علي بن مسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، أن تنكح المرأة على عمتها وأن تنكح المرأة على خالتها، حرام هذا لأنه يحصل عقوق بين الأرحام، أو أن تطلب طلاق صحيح طلاق أختها، أختها في الله، أختها في الله زوجة لهذا الرجل تقول ما تزوجك حتى تطلقها، هذا حرام على المرأة المسلمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى بن نافع قالوا أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال حدثني محمد بن عدي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع ابو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع وابن بشار قالوا حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يجمع بين المرأة وخالتها ان يجمع بين المرأة وخالتها او بين المرأة وعمتها، لا يجوز هذا، ان تتزوج الانسان البنت هذه وتزوج عمتها عليها او تزوج البنت هذه وتزوج خالتها عليها، هذا حرام لانه يحصل شقاق وغيره على الزوج، مضاربة بين هذه وهذه ويحصل حقوق بين الأرحام، لا يجوز هذا، ولا أختها أيضا، حتى أختها ما يجوز زوج عليها، زوج امرأة وعنده أختها لا يجوز هذا، لكن ولا أختها في الله لا يجوز للمرأة التي أخت الله أن تطلب طلاق المرأة اللي عنده لأنه أخت لها في الله، ولا تطلب أن تدفع صحيفتها فإنها بل تتزوج ورزقها على الله تعالى، الله هو اللي يرزق الجميع. وقد قيل في الحديث ان من كثرة النساء من كثرة من البركة، كثرة النساء عند الرجل بركة بإذن الله، وجود النساء وكثرتها في البيت بركة من الله تعالى. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء بن عمرو قال عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد يعني وهذا المتن الحديث والسند هو نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع أن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير أرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكل محرم ولا ينكح ولا يخطب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال النافع قال عن نبيه بن وهب وهب قال أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير على شيبة يزوج شيبة بن بنت شيبة بن جبير شيبة بن جبير قال فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان أن يحضر الخطبة الزواج والخطبة، فقال أبان قال عثمان بن عفان لما علم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام أبان وهو أمير الحج وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينكح المحرم أو أن ينكح، نهى عن ينكح هو بنفسه يعني يتزوج حتى ولو خطبة. لا يجوز أنت محرم حتى ولو خطبة ما تخطب امرأة ولا تزوجها، وكذلك لا تنكح أختك ولا أمك ولا بنتك على أحد إطلاقا. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج أحد، لا يجوز هذا لأنه حرام عليك. وأنت محرم تتزوج أو تتكلم بألفاظ النكاح أو تزوج غيرك، لا يجوز هذا. نعم. ولا يخطب، ولا يخطب أيضا، لا يخطب إذا صار محرم. لا يجوز لك أن تخطب امرأة وأنت محرم، حرام عليك هذا لأنهم محظورات الإحرام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب النافي قال حدثني نبي بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يقضو من شيبة بن عثمان الابني فارسلني الى ابان بن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال عن أيوب عن نافع، عن أيوب عن نافع قال عن نبيه بن وهب، عن نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله، قال بعثني عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان، إلى أبان بن عثمان وهو أمير الحج يعني في الحج والناس محرمين. قال وكان يخطب من شيبة بن عثمان، وكان يخطب من شيبة انت شيبة ابن عثمان، ابن عثمان على ابنه، على ابنه طلحة قال وفارسلني الى ابان بن عثمان وهو على ابنه الى ابان بن عثمان فقال ابان لا وهو امير على الحج يقول نعم. فقال ابان لا اراه اعرابيا ان المحرم لا اراه اعرابيا يعني جلد جافي ما عرف احكام الشريعة. كيف محرم يروح يخطب امرأة او يزوج امرأة او يشهد نكاح امرأة؟ لا يجوز هذا كله للمحرم، لا يجوز للمحرم لان محظورات الاحرام. قال فأتى أبان فقال أراه أعرابيا جنس جافي. لا يجوز للمحرم أن يخطب ولا أن يخطب، لا يخطب نكاح امرأة ولا لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح غيره ولا ينكح هو، لا هو يتزوج ولا يزوج غيره أيضا، حرام هذا وأنت محرم. قال أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا بذلك عثمان عن أباه، أخبرنا بذلك عثمان بن عفان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد بن مطر عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي، أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا ثم حول السند فقال أبو الخطاب زياد بن يحيى، أبو الخطاب عن محمد بن سوا، عن محمد بن سوا قال حدثنا جميع سعيد ابن عن سعيد ما ذكر قال المسل المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج هو ولا يزوج غيره، ولا يخطب، ولا يخطب أيضا لا يخطب المحرم، لا يمكن أن يتعرض أمور النساء كلها، لا يمكن، حرام عليه لأن محظورات الإحرام من محظورات تفسد الحج. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ورنا عبد الزهر بن حرب جميعا نعينا قال زهر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى، أيوب بن موسى قال عن نبيه بن وهب، عن نبيه بن وهب قال حدثنا أبان عن عثمان، أبان عن عثمان بن عفان أن المسلم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح إلى آخره، يعني حرام على المسلم أن يخطب حتى الخطبة ما يمكن يخطب ولا يتعرض أحيانا لأنها من محظورات الإحرام يفسد الإحرام، الخطبة والتزوج والنكاح كله وعقد النكاح يفسد الإحرام. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال النبي بن وابن أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكي ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وابان بن عثمان يومئذ أمير الحج فأرسل إلى أبان قال إني قد أردت أن أنكيها طلحة بن عمر وأحب أن تأثر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكع المحرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أنا أبي شعيب قال حدثنا جده الليث بن شعيب قال أن خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال قال حدثنا نبيه بن واحد قال أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة قال في الحج وأبان بن عثمان في الحج والناس محرمين وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم كان أميرا على الحج ذلك السنة أبان بن عثمان الخليفة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبان ابنه هو أمير الحج ذلك السنة فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان ليحضر الخطبة والنكاح قال أفر أراه عراقيا جافيا أراه عراقيا لأن العراق كثير الجهل فيهم فقال أراه عراقيا جافيا جنس جافي ينكح ابنته ومحرم لا يجوز هذا حرام سمعت عثمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح لا يتزوج ولا يزوج غيره كلها لا يزوج اخته ولا بنته وهو بنفسه لا يتزوج حرام هذا على المحرم. نعم. قال رحمه الله دنا وقرنا بشيوان نمير اسحاق الحنظلي جميعا ابن عينا قال ابن عبير حدثنا سبيان ابن عينا ان ابن دينار نبي شعزا ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم زاد ابن نمير فحدث بالزورية فقال اخبرني يزيد بن الاصم انه نكح وهو حلال. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة يقول ابن عباس وهو محرم هذا غلط من ابن عباس رضي الله عنه غلط من ابن عباس وخطأ أبو رافع مولى بالرسول عليه الصلاة والسلام هو السفير بينهما وأبو رافع يقول الرسول تزوج ميمونة بسرق لاحظ في الجبل اللي يسمى جبل ميمونة الآن مكان يسمى ميمونة لما طاف وسعى وقص راسه خرج هناك إلى الجبل اللي يسمى ميمونة وبني له قبة ودخل بميمونة رضي الله عنه وأرضاها خطبها من العباس بن عبد المطلب ومن لبابة بنت الحارث زوجيهما لأنها أخت لبابة ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس فخطبها الرسول منهما وكانت عندهما فتزوجه العباس رضي الله عنه هو وكيلها فتزوجها في الجبل اللي يسمى ميمونة الآن بسرف مسافة قريبة للسيارة يمكن نص ساعة عن البلد فالشاهد أنه تزوج ميمونة وحلال وهذا كلام أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو السفير بينهما يعني هو اللي خطب أبو رافع يقول تزوجها حلالا هذا كلام أبو رافع فكلام ابن عباس غلط الرسول ما تزوجه محرم إطلاقا. قال الزهري فحدثه ذلك قال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال يقول أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكح الرسول وهو حلال. نعم لما حل حلقت رأسه وذهب إلى ميمونة ضربت له قبة في سرق هناك ونكحها هناك تزوجها هناك يعني دخل بها فالله قد تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام وتزوجت قبله ومات زوجها فتزوجها الرسول. نعم. قال رحمه الله دذنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، هذا خطأ، ما يتزوج وهو محرم إطلاقا الرسول عليه السلام، لأنه حرام على المحرم أن ينكح أو ينكح، حرام عليه أن يتزوج. فالشاهد أن الرسول أن أبا رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا السفير بينهما، هو الذي خطب ميمونة للرسول من العباس بن عبد المطلب ومن عمتها ومن أختها لبابة بنت الحارث، فزوجوه. ولما خرج عليه الصلاة من مكة كلها، خرج من إلى سرف ضربت له قبة هناك ودخل بميمونة هناك، ابن عباس غلطان، ابن عباس في هذه الأشياء كلها غلط، وهي القول أنه احتجم وهو محرم، هذا خطأ أيضا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة يزيد بن الأسلم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال قال حدثنا أبو فزارة قال حدثنا أبو فزارة قال عن يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال حدثنا قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قال حدثتني ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث الهلالية أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، يعني بعدما خرج من مكة طاف وسعى وحلق خرج إلى سرب الجبل الآن يسمى ميمونة، إلى الآن يسمى ميمونة، مسافة نص ساعة للسيارة. تقول فتزوجها ميمونة الرسول ميمونة تقول ميمونة تزوجها وهو حلال يعني في سرب. قال يزيد بن الأصم وكانت خالتي وخالة من عباس. يقول يزيد بن الأصم أمه أخت ميمونة وأخت لبابة بنت الحارث، يعني خالته هذه وخالته هذه، يعني فيدري عن الأحوال كلها. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.